أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر السادس هو ملزمات المعاطاة. سيذكر المصنف بناء على رأي المشهور الذي أفاد أن المعاطاة وإن قصد المتعاطيان البيعة فإنها تفيد الإباحة، وأيضا على رأي جامع المقاصد أنها تفيد إن قصد البيع فإنها تفيد الملك المتزلزل أو الملك الجائز. ما الذي يجعل هذه المعاطاة ملزمة على رأي المشهور على رأي جامع المقاصد؟ ستأتي مجموعة من الأمور التي أفتى المشهور أن المعاطاة تتحول من الإباحة إلى الإلزام. متى؟ في موارد ستأتي. قبل أن ننتقل للموارد حاول أن نأسس الأصل. ما هي فائدة الأصل؟ فائدة الأصل أن نأسسه ينفعنا أن نرجع إليه في مورد الشك، فإذا شككنا هل هناك دليل على الخروج عن هذا الأصل أو لا؟ فإذا شككنا بالدليل أصل عدم الدليل، إذا لا يوجد دليل نرجع للأصل، اعتبر احنا أسسنا الأصل، فالأصل ينفعنا في الرجوع إليه بعد عدم الظفر بدليل يخرجنا عن الأصل. نقول هذا الأصل بناء على الرأي، تارة نقول الإباحة المعاطاة تفيد الملك، فما هو الأصل على رأي جامع المقاصد؟ والمعاطاة تفيد الإباحة، فما هو الأصل؟ هذا المطلب قريناه. بناء على إفادتها الملك قال الأصل هو اللزوم. قال تلك الوجوه الثمانية التي ذكرناها سابقا من قاعدة السلطنة وقاعدة لا يحل مال امرئ وأحل الله البيع إلى آخر تلك والاستصحاب، هاي كل هذه الأشياء هي صالحة أنه الأصل هو اللزوم. أما على نحو الإباحة فقال الأصل هو عدم اللزوم. شو معنى عدم اللزوم؟ يعني بإمكان كل منهما أو أحدهما المتعاطي للآخر أن يرجع بملكه متى شاء، لأن الإباحة مبنية على بقاء الحالة على ملكي، بقاء الكتاب على ملكي، وإنما أنا أبحت لك التصرف فيه مجرد الإباحة ما يخرج عن ملكي، فمتى ما أردت أن أرجع من حقي أن أرجع. البعض حاول أن يناقش في هاي الثانية بقضية الاستصحاب. احنا ناقشنا في ذكرنا بشكل مختصر أن الاستصحاب ذكره هناك الجماعة لا مجال له إذا كان الاستصحاب المعارض لآخر علاقة السببية والمسببية. هذا كله تقدم. نجي الآن على الملزمات. ما هي الملزمات التي ذكرها الجماعة؟ عندنا بعض البحوث اللي هي يعني شيقة فيما يريد أن يقول. قال إذا عرفت ذلك، يعني إذا عرفت الأصل في كل منهما فاعلم أول إلزام تلف العوضين معا، أن تلف العوضين ملزم إجماعا. ملزم ماذا؟ يعني التلف ملزم للمعاملة، التلف ملزم للمعاملة، فالمعاملة ستتحول من الإباحة إلى الإلزام. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الإجماع. قال إجماعا على الظاهر المصرح به بالإجماع في بعض العبائر، موجود في الهامش الحدائق عند كلام مفصل في ذلك، وأيضا مفتاح الكرامة نقلوا الإجماع على هذا، كأن المشهور عندما أفتى بذلك أفتى بحسب الإجماع. البعض يقول هذا الإجماع ليس الإجماع يعني الاصطلاحي، وإنما اتفاق هؤلاء المشهور على هذا كأن تصورنا هناك إجماع، يعني إجماع اللي هو استوى له اتفاق، مو معلوم أن استندوا إلى رأي المعصوم عليه السلام. على كل حال أسأل مناقشة فيها الصغرى مو محلها، لكن إحنا الآن مع فتواها ودليلها. ما هو الفتوى؟ إذا تلفت العينان تتحول المعاوضة من الإباحة إلى الإلزام، تتحول من إباحة إلى إلزام، هذا يحتاج إلى دليل. أصلنا شنو؟ عدم الإلزام. أصلنا الآن إحنا أسسنا الأصل في الإباحة عدم الإلزام. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو الإجماع. فنقول الإجماع مخرج علما عن الأصل. الأصل في الإباحة سواء كان بقت العين أو تلفتا أو تلف أحدهما، هكذا يفترض. الإجماع قائم على تلف، إذا تلفت العينان تتحول المعاوضة من الإباحة إلى الإلزام. هذا هاي فتوانا ودليلنا. صغروية الإجماع نعتمد على الناقل، حدائق نقل، مفتاح الكرامة نقل، غيره نقل، هكذا قالوا. ولعله أيضا السيد المجاهد في المناهل وكاشف الغطاء. نجلا يقول أما على القول بالإباحة، على الظاهر المصرح به، يعني هم صرحوا، ماذا يقول؟ يقول على الظاهر المصرح به من قبل هؤلاء في بعض العبائر. لا، مو احنا شو نقول؟ نقول الذي صرح به جماعة، مو يعني كل الظاهر، يعني مو هم كلهم صرحوا واحنا ما عندنا اخرين ما مصرحين. فكلامك صحيح، ترى اكو ظاهر، ظاهر كلامهم، هذا ظاهر كلام البعض، البعض الآخر صرح بالإجماع، قال إجماع. يعني هالشكل، عندما مثلا شفنا 20 قول اجينا إلى بعض الأقوال يظهر من عندهم الإجماع، اتفق المشهور لا خلاف في ذلك، هذا ظاهر الإجماع. اجينا إلى كاشف الغطاء واجينا إلى البحراني واجينا إلى المناهل، صرحوا بالإجماع، قال دليلنا الإجماع. هناك عبارتهم هذا محل وفاق، هذا مو نصب الإجماع، لا خلاف، هذا مو نصب الإجماع، لكن يظهر منهم أن هذا إجماع. من إجينا إلى الأربعة في المناهل وكاشف الغطاء والحذاق، لا، صرحوا، قالوا قام الإجماع على ذلك. فالمصرح غير الظاهر، على الظاهر المصرح به في عبائر، فمصرح يرجع في عبائر، يرجع للمصرح مو يرجع على الظاهر. هو لازم ظاهر عنده، هو مقصود ظاهر عنده، هو لازم ظاهر عنده، لكن من استفاد الظاهر؟ من عبارات ظاهرة في ذلك، اتفقوا لا خلاف في ذلك، هذا من ديدنهم مثلا، هاي كلها ظاهرة في الإجماع، لكن مو صريحة بلفظ الإجماع. اللي صرح هؤلاء الأربعة. فعبارة المصرح به مو وصف إلى الظاهر حتى يلزم من عنده تنافي، مو صفة للظاهر، على الظاهر نقطة لا سطر. المصرح به في بعض العبار، يعني المصرح بالإجماع مو المصرح بالظاهر، ها يرجع إلى الإجماع. على الظاهر المصرح به يعني بالإجماع مو مصرح بالظاهر في بعض العبائر، هذا المراد من عندنا. نعم. قال أما على القول بالإباحة فواضح. وجه الوضوح شنو؟ نعم عليكم السلام. لأن تلف، أقرأ العبارة وأرجع، لأن تلفه تلف العين من مال مالكه. أقرأ العبارة وراح نعطي مثال عليها. هذا نقطة راصدة. ليش هذا التعليل؟ لأن إباحة. فأنا أعطيتك الكتاب، أنت أعطيتني مكانه شنو درهمين مثلا. الآن كلام على الإباحة على المشهور. الكتاب تلف عندك والدرهمين ضاع من عندي، صارت الإباحة شنو هنا؟ ملزمة. شنو يعني ملزمة؟ كتبت شنو يعني ملزمة؟ يعني ما ضاع من كتابي، ضاع كتابي عندك، لا يوجد أحد سيعوضني، كتاب راح. الدرهم اللي ضاع عندي أيضا ما ملزم أحد أن يعوضك. ليش؟ لأن هاي عبارة عن ضياع مال في ملكك، وأنا ضياع مال في ملكي. مثل ما الآن أفرض ماكو معاوضة، عندي حاجة، عندي هذا الخاتم ضاع، من يعوضنا عليه؟ ما حد يعوضنا عليه، مالتي ملكي، لا توجد يد عادية ولا يوجد ضمان من طرف آخر بمن بالقيمة أو المثل. فيقول ما دام قلنا بالإباحة فكتابي اللي عندك وتلف، هذا تلف من ملكي، والدرهمين ملاتك اللي عندي تلفن، تلفن في ملكك، فصارت المعاوضة ملزمة. ماذا يعني ملزمة؟ يعني بعد لا يمكن أن أرجع كتابي، ولا يمكن أن ترجع أنت الدرهمين مالتك، لأن كتابي تلف، شلون أرجع؟ العين ذهبت، فهو سالب بانتفاء الموضوع. أكو دعوة، أكو دعوة، هذه الدعوة يقول ستأتي المناقشة. ما هي الدعوة؟ ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما. هاي أكو شيء بالطبعات حديثة ضمان وراها نقطة، هي شيء زايدة النقطة، لأن الجملة مضافة. ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه حتى نقول يتحول إلى ضمان المثل أو القيمة. لعلك تقول يحصل الضمان بأي شيء؟ يحصل بقاعدة اليد، لأن أنت يدك على كتابي وتلف عندك، فعلى اليد ماذا؟ أن تؤدي ما عليها. بما أن ما عليها تلف فلا بد يتحول إلى القيمة أو المثل. هكذا توهم قال: وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيأتي إن شاء الله تعالى. احنا شعلنا قاعدة الضمان يول إتلاف يول يد. شنو الإتلاف؟ إتلاف يعني من أتلف مال غيري فهو له ضامن. قاعدة الضمان باليد، يد افرض ما موجودة، مثلا تدخل الى محل الان انت تكسر حاجة، انا ماكو يد، بس اكو اتلاف، يسند الاتلاف اليك بالاثر الوضعي حتى وان كان ما متعمد، لكن الاتلاف يسند اليك، فعليك ان تضمن هذه الحاجة التي انكسرت. تارة لا، تارة مو حالة اتلاف، حالة ضمان يد. ما دام يدك على الحاجة فكأن هذه اليد إما أمانة أو عادية. إذا كانت يد أمانة فأنت غير ضامن، الأمين لا يضمن، وإذا كانت اليد يد عادية فلا بد أن تضمن. فهاي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الضمان مستند إلى اليد. فهنا قد يسأل سائل، قد يشتبه مشتبه، قد يتوهم متوهم، أن هذا الكتاب كانت يدك عليه وتلف وهو تحت يدك، فلا بد أن تكون يدك ضامنة لي. هذه الشبهة. يقول انتظر، ما يتصور يتوهم من أن الضمان مستند إلى اليد وكونها يد ضامنة يعني عادية، هذا التوهم في غير محله. متى تجيب؟ يقول بعيد ذلك سأجيب على هذا الإشكال. فالآن عندنا هكذا فتوى على أن الإباحة واضح. لماذا واضح؟ لأن كل منا لا زال يملك ماله، فإذا تلف تلف في ملكي. هاي النكتة كنا نلتفت لها في المعاملات تفيدنا. تلف في ملكي، شلون الآن البائع أراد أن ينقل السلعة إلى المشتري فتلفت في يد البائع. إذا تلفت في يد البائع قبل الإقبال من مال من؟ مال المشتري ومال البائع؟ مال البائع. فالمشتري قال أعطني هذه الحاجة، هذا الإناء، فبدأ البائع يريد أن يقلى، انكسر منه، المشتري مسلم المال وهذا انكسر في يد البائع. نقول هذا تلف في ملكك فلا ضمان على أحد. نعم المشتري بالخيار، إما يريد يفسخ إذا كانت المعاملة عينية، أو أنت تجيب له إناء آخر شبيه إذا كانت المعاملة كلية، لكن هو من ماله. الآن هذا الكتاب يمك وأنت قاعد تستعمله تلف، أنت تضمن؟ يقول ما تضمن، المال مال من؟ مال مالي، تلف في ملكي. نعم مو أنا اللي تلفته، أنت اللي تلفته. فتأتينا هنا شبهة أن تكون يدك يد ضامنة، هذه شبهة قائمة. متفقه يسأل يقول نعم هذا انتظروا أنا سأجيب عليه بعيد ذلك. فالآن إحنا مطالبين بالجواب عن هذا التوهم، نحتفظ بهذا حتى يجينا. في هذا بناء على جواب هناك ردا على كاشف الغطاء، مو معلوم أنه هو مسلم. كاشف الغطاء قال إذا تذكرون، كاشف الغطاء أراد أن يشكل على المشهور، فهو من جملة الأشكاء قال ممكن أن يكون هنا ملك آنا ما فتلف، فيكون التلف في ملك الثاني، فإذا كان التلف في ملك الثاني لازم يعوض بالمثل أو القيمة. قال هناك ليس في مقام التبني، وإنما في مقام الاعتذار عن المشهور ورد كاشف الغطاء، مو مقام التبني. هنا الآن مقام التبني طبعا أيضا تماشيا مع الفهم، لأن تدرون التنبيه السادس قلنا أصلا التنبيه السادس لا وجه له على رأي المصنف، لأن يعني المصنف يقول بالملك اللازم من الأول، فبعد ما أكو ملزمات، إحنا الملزمات متى نلجأ لها؟ إما القول على الإباحة أو الملك المتزلزل. فإذا كان العقد هو من الأول لازم، ما معنى ملزم على لازم؟ ما لا يسمى هو معنى، هو العقد لازم من الأول. فهذا التنبيه بناء على رأي الجماعة، يو المشهور يو جامع المقاصد. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا، يعني مو بالإتلاف، باليد مندفع هذا التوهم، خبر توهم مما سيجيء. انتظر بعيد ذلك سيأتينا هاي القاعدة والجواب عنها. نقطة راس صدر، هذا بناء على ماذا؟ على الإباحة. بس بناء على الملك، على رأي من؟ جامع المقاصد. وأما بناء على القول بالملك كما هو رأي جامع المقاصد، فلما عرفت من تأسيس الأصل، من تأسيس الأصل؟ أصالة اللزوم. الأصل في الملك هو اللزوم للوجوه الثمانية. نقطة راس صدر، شو انتبهوا لأن هذا الآن راح يجينا مطلب مهم. فلما عرفت من أصالة اللزوم، نقطة راس صدر، والمتيقن من مخالفة أصالة اللزوم. شوية التفتوا لي جدا المطلب هذا شوية مهم. والمتيقن من مخالفة أصالة اللزوم، ما هو المتيقن من المخالفة؟ يعني الأصل هو اللزوم، ما هو الشيء الذي خرجنا عن اللزوم؟ هو التراد بين العينين. السنجي هذا. شنو يعني التراد بين العينين؟ خل أسس الأصل. راح أعطيك الآن هذا المثال نفس مثالنا الآن. الكتاب لك. إحنا الآن مع من؟ مع جامع المقاصد. جامع المقاصد ماذا يقول؟ يقول أنتم المتعاطيان اقصدوا البيع، قصدنا البيع، فهذا الكتاب لك والدرهمان عندي. لا زال الكتاب عندك والدرهمين عندي. يوم يومين نسأل جامع المقاصد، يقول الآن ما هو حكم الكتاب وحكم الدرهمين؟ يقول حكم الكتاب والدرهمين عبارة عن كل منكما يملك ما أعطاه الآخر على نحو الملك المتزلزل، على نحو الملك المتزلزل. خش. هذا الملك المتزلزل، فيعني نملك؟ يقول نعم تملكان. يمكن هذا الملك انبطله يصير إبطال للملك؟ يقول نعم. متى؟ قال ترجع الكتاب ورجع الدرهمين. نعبر عنه تراد العينين. يقول إذا ترادت العينان يبطل الملك، يرجع الوضع إلى ما كان سابقا عليه. نقول إحنا نقول يا شيخنا إحنا أفتينا الآن على نحو الملك أصالة اللزوم، يعني هذا العقد لازم. يقول نعم إلا في تراد العينين. شوية تبتول إلا في تراد العينين. فش راح يصير عندنا؟ فشي جديد. نقول الملك في المتعاطيين إذا قصد الملك، إذا قصد الملك هذا الملك سيكون لازما، هذا الأصل. إلا إذا ترادا اثنيناتهم العينين، فإذا ترادا العينين سيكون الملك جائز، سيبطل البيع بتعبير آخر. يعني الكتاب إلي أرجع والدرهمان إليك. فقط في هذه الصورة؟ يقول فقط في هذه الصورة. شو التفتولي زين؟ إذا تلف الكتاب عنده يقول نرجع على اللزوم، الأصل اللزوم. فالكتاب تلف عنده كان بيعا لازما، الدرهمين تلفن عندي كان بيعا لازما. إذا الكتاب تلف عندك والبيع لازم، يعني تلف في ملكك والدرهمين تلفن في ملكي، فأنا ايش تطلب من عندي؟ ايش عوضك؟ هو البيع لازم، البيع صار لازم. فالمشهور زائد جامع المقاصد قالوا أن تلف العينين من الملزمات، فكان البيع يجوز لي أن أرجع إذا كانت العينان موجودتين. الآن العينين انتهى تلفا، فيمكن أن أرجع؟ لا، ليس يمكن أن أرجع، وإنما أصبح البيع لازم. فكأن الكتاب تلف في ملكك والدرهمين تلفن في ملكي. نقطة راس صدر المبحث ما انتهى، راح يفتح لنا باب كبيرة. التفتوا راح يفتح لنا فد باب كبيرة في نقض، راح ننقض على المصنف في موردين مهمين هو يسلم بهم. هنا ليش ما يسلم بهم؟ هسه بالمعاملات كنا نلتفت الآن الأصول المعاملات كيف تجري. هسه أصل المطلب واضح عندنا، أن إحنا نقول الأصل اللزوم. من اللي خرجنا عن الأصل؟ فقط تراد العينين. فتراد العينين كاسر لهذا اللزوم، رافض لهذا اللزوم، رافع لهذا اللزوم، مبطل لهذا اللزوم. فيا برجع العينين، رجعنا بعد ماكو لزوم عندنا. فقط هاي الصورة؟ قال فقط هاي الصورة. زين، أنا عندي إشكال الآن عليك. أقول إذا تلفت العين عندك وتلفت دراهم عندي، ممكن أن أحكم بالتالي. شو التفتون؟ أقول البيع ما يتحول إلى لزوم، يبقى البيع جائز، مجرد التلف ما يحول إلى لزوم. التلف غايتها العين ما أقدر أستردها، لكن حقي باقي عندك إما بالمثل أو بالقيمة. حقي باقي عندك الآن، أنت تلفت كتابي، مو كتابك، أنت تلفت كتابي، أنا أقول كتاب بعد عندي، أنا قائد بالملك المتزلزل، أنت تلفت كتابي، أنا ما أمضيت، أقول يا بطيني كتابي، تقول تلف، أقول لك عوضني عنه. الآن في مقام المعاوضات بالمثل أو القيمة، هذا مورد من الموارد. عندك مثال إلى بالفقه؟ يقول بلي عندي مثال إلى بالفقه. يا مثال إلى بالفقه، أقول في بيع الخيار، بيع الخيار، أنا الآن اشتريت منك الكتاب بدرهمين، شراء عقدي، وقلت الخيار إلي 3 أيام، خلال 3 أيام الكتاب تلف. شو التفتون؟ تلف الكتاب، ما يقولوا لي خيارك انت فبعد ما عندك خيار البيع لازم، يقولوا لي تريد تعمل خيارك تبطل البيع، اقول نعم ابطل البيع، يا بهاي الدرهمين تفضل اعطيني كتابي. قال كتاب تلف، اقول له جيد اعطيني يو عينه يو مثله يو قيمته، فالتفت لي فتلف، تلف الكتاب او تلف العينين في زمن الخيار ما يرفع الخيار، ما يحول العقد الى عقد خياري، من عقد خياري الى عقد لازم، لا ما يحوله، يبقى الخيار الي. يا بالعين وين؟ يقول العين يو اعطيك مثل هاي درهمين راح ضاع، فاعطيني درهمين اشيل لك درهمين مثل نوطك يا اتبعت لي قونيه ب 100 كيلو حنطه اعطيك مثلها، ما اعطيك قيمتها، خلصت الحنطه اعطيك قيمتها. فمجرد تلف العينين ما يحول خياري، البيع الخياري ما يحول الى بيع لازم. فشو علاقه تلف بتحويل العقد من جائز الى لازم؟ يبقى هو ملك متزلزل، فاعطيني الكتاب، قابل الكتاب تلف ما يخالف، اعطيني قيمته، ليش تلزمني؟ عندك مثال يقول الخيار، مثال في الخيار. أكثر من ذلك في بعض الحالات تلف أحد العينين في الهبة، هبة معوضة، هبة معوضة، أنا هذا الكتاب أهبك هبة، هبة شنو مقابلة؟ اعطيني درهمين، هاي عوض عن ذاك، تلف الكتاب عندك، أريد أني أبطل الهبة وأنت تقبل، أخذ الدرهمين وين كتابي؟ فتلف العين في الهبة ما يتحول إلى هبة لازمة غصبا عليها. فإذا هذا اللي أنت أفتيت به راح تعارض بعض المسائل الفقهية. الحكم الشرعي ما له علاقة بالعين، أكو عقد تم بيننا وبينك بالبيع الخيار، أنا إلي خياري، فمجرد العين تلفت ما يتحول إلى عدم الخيار. تقول لي لازم أن تقبل، لا مو لازم أن أقبل، العين ما هي طيني يو قيمتها يو مثلها. هسه ما نجاوب، إحنا صراحة نجاوب، لكن إحنا نريد ننظر أنه نقول ليس التلف ملزم دائما، والدليل عندنا. فليكن تلف العينين، فليكن تلف العينين في المعاطات يبقي للأصل على ما هو عليه. فإذا أنا شكيت أقدر أرجع، مو قلنا أسسنا الأصل، فإذا أنا شكيت أقدر أرجع للأصل، أقول الأصل هو شنو؟ هو اللزوم. رجعنا منه بجواز تراد العينين، إذا أنا شكيت بعد فقدان التراد هيك راح أصير، أقول الآن أعطيتك الكتاب، الآن التراد العينين أقدر أرجع وما أقدر أرجع؟ أقدر أرجع. تلفت العين أقدر أخذ القيمة؟ ممكن أن أستصحب، ممكن السهم يجينا أستصحب بقاء حقي في تراد العينين. العين ما موجودة أعطيني قيمتها أو بدل، يوم ما أقدر أستصحب أسجل. شاهد الآن إحنا عندنا نقض، عندنا نقض، النقض يكون بالبيع العقدي بالخيار العفو ويكون بالهبة. شنو الفرق بين الخيار وبين الهبة؟ الجواز بالخيار نعبر عن جواز حقي، يعني من حقي أنا أن أفسخ، هذا معنى. شنو الخيار معناته؟ تسلط صاحب الخيار على فسخ العقد. اني اوجد الخيار، فنعبر عن خيار حقي، يعني انا من حقي. الهبه شنو؟ لا هذا حكم شرعي، نعبر عن شنو؟ خيار حكمي، يعني الشارع حكم يقول ما يفرق سواء كان حقي او كان حكمي، لكن انا من حقي ان شنو؟ ابقي العقد على ما هو عليه، ما ابطله يا انت اعطيني شنو، او ابطله بس اعطيني حقي. حقك وين؟ بالكتاب. كتاب راح، شو تحول الحق من العين الى الذمه، الذمه يو تكون مثل يو تكون قيمه، تمام؟ تحول حقي من العين الى الذمه بذمتك، ذمتك بايش مشغوله؟ يو بالعين يو بالمثل يو بالقيمه. فانا اقول الخيار افسخه. هنا هم كذلك، اقول ليش تلف العينين عندك معناته الزمتني؟ اقول لا، ابقى انا من حقي ارجع كتاب، معتز بي الكتاب، أريد أرجع، أعطيني. أقول تلف، ملزم أنت أن تمضي المعاملة. أقول مثل الخيار، الخيار حتى لو تلف أنا ما ملزم أمضي المعاملة، أقدر أن أمضي حقي، أعمل حقي وأفسخ البيع. فليكن هذا مثل هذا. هذا الإشكال البدوي المتوهم والمتصور على المصنف. شون المصنف راح يدفع هذا الإشكال؟ شون المصنف راح يدفع هذا الإشكال؟ نبقى نقرأ الآن. قال: والمتيقن من مخالفتها من هي أصالة اللزوم جواز تراد العينين. تراد يعني كما قلنا أرجع لك وترجع، أرد تراد يعني أرد، خلص. وحيث ارتفع منه إمكان التراد، لأن تلفت العين، وحيث ارتفع مورد التراد امتنع ماذا؟ امتنع التراد، ماكو مورد راح، الجواز يعني. فأصالة اللزوم، شنو معنى أصالة اللزوم؟ يعني الملك لازم إلا في مورد تراد العينين. فإذا تراد العينين ما ممكن، لأن العين تفت، انتهت العين، الموضوع انتفى، فمعناته إمكان التراد ما موجود. فالمستثنى المخصص انتفى، ماكو مخصص بعد، يبقى فقط العموم. شنو عمومي؟ أصالة اللزوم، فقط هذا يعمل. قال: من مخالفة جواز تراد العينين، وحيث ارتفع المورد بالإتلاف يعني بالتلف، وحيث ارتفع مورد التراد لأن تلف العين، ارتفع او امتنع التراد من باب سالبه بانتفاء الموضوع، موضوع ما كل التراد العين تلفت. نقطه راس سطر، انتهينا. هسه هذا المطلب، اجينا الى الاشكالات، لاحظوا الاشكالات. قال: ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة، معاملة جائزة يعني ملك متزلزل، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو ما ثبت في البيع الخياري، على نحو ما ثبت في جواز البيع الخياري، حتى نستصحب بعد التلف. نقرا الصوره كالتالي. احنا فارضين ما عدنا مورد قطع، وانما عدنا مورد شك. شلون مورد الشك؟ اقول الان هذا الكتاب عندك والدرهمين عندي، شو ترتب لي المساله؟ كتاب عندك والدرهمين عندي، الان يجوز لي ان افسخ؟ يجوز لي ان افسخ، واضح؟ يجوز، بيع متزلزل تراد، فيجوز ان افسخ؟ نعم يجوز ان تفسخ. الان تلفت العين عندك وتلفت الدرهم عندي، اشك هل الجواز باقي او لا؟ اقدر استصحب، استصحاب جواز الفسخ، هذا الحكم الشرعي. ففسخت بمقتضى الاستصحاب، اعطيني الكتاب، قلت الكتاب ما هو تالف، اقول لك خلص اذا تالف اعطيني يو عينه يو بدله يو قيمته. الدرهمين يقول لي انت عم تقول لي اعطيني درهمين، اقول لك تلفن، اذا اعطيني يوم بديلها يوم مثلها يقيمت. فجواز هاي المهمه، جواز الفسخ قبل التلف، بعد التلف شككت ببقاء الجواز، فيقين سابق هو الجواز، وشك لاحق هو الشك في الجواز بعد التلف، فأستطيع أن أستصحب جواز الفسخ فأستصحبه. يعني أمضي الاستصحاب لتوفر ركنيه، يقين سابق وشك لا. فإذا استصحبته بعد ليش لازم المعاملة لازمة؟ لا استصحب الجواز، أن يجوز لي أن أفسخ فليكن جائز الفسخ. هذا الإشكال. الشيخ لفت نظرنا إلى قضية جدا مهمة. شنو القضية المهمة جدا؟ قال لأن ذلك الجواز، وين ذلك الجواز؟ في البيع الخياري، من عوارض العقد، من عوارض العقد لا من عوارض العوضين. فهناك فرق واضح ما بين العقد والعوضين، هناك من عوارض العقد، ولا شك أن العقد باقي حتى مع تلف العين، العقد باقي حتى مع تلف العين. يعني شنو حتى مع تلف؟ يعني بعتك وانت اشتريت، هذا العقد باقي ما له علاقة. انت الآن العين تريد تبيعها تتلف، نفس العقد هو باقي. فالآن أنا خيار، أملك الخيار، هذا العقد بعت واشتريت لي الخيار، الخيار عليه من وقع؟ العقد. فهذا العقد يمكن أن أشك به بعد تلفك العين، أنا شكيت بالعقد باقي أو مو باقي، جوازي باقي أو مو باقي؟ لا باقي الجواز، إذا باقي الجواز أنا أريد أفسخ لا مانع منه. أما إذا تعلق بالعين، العين قطعا انتفت فلم يبقى شيء عندي. نكتة واضحة، المعاطاة تعلقت بالعين، هذه العين، فإذا انتفت العين بعد ما عندي شك، شك بأي شيء، عين عندي قطع أن العين انتفت، فما عندي شيء اسمه أشك به، كنت متيقن من بقاء حقي بالعين، من بقاء العين، الآن متيقن أن العين انتفت، فالحق الذي كان عندي كنت متيقن من بقاء، الآن متيقن من عدم بقاء. لماذا؟ لأن الحق متعلق بالعين، فلا عين فلا حق. أما بالنسبة للبيع، لا، البيعان بالخيار هما، مو العين، هما البيعان بالخيار باعتبار صدر منهم عقد، هؤلاء بالخيار. فهذا الخيار الآن أنا ملكه، وقع على العقد، لاحظوا خيار العقد. ولذلك الخيار ماذا عرفوا الجماعة؟ التسلط فسخ العقد، مو تسلط إرجاع العين. الخيار تعريف الخيار مو التسلط على إرجاع العين، إرجاع العين ما له دخل، هذا إرجاع من لوازم شنو؟ فسخ العقد. ولذلك الخيار تسلط على العقد، على فسخ العقد، فأنا العقد أقدر أفسخه وما أقدر أقدر تلفت العين أملك الحق أقدر أستصحب بقاله. فرق ما بين تعلق الأمر بالعقد وبين تعلق الأمر بمن بالعينين بالعوضين، أحدهما غير إحنا عندنا عقد وعوضين وعاقدين. تجي إن شاء الله من الشرائط، عندنا شرائط العقد نفسه، عندنا شرائط العاقد وعندنا شرائط العين. الآن الخيار متعلق بالعقد نفس العقد، أنت إلك به الخيار. أما هنا لا، القضية متعلقة بمن بالعين فقط وليس بالخيار. ليش دعوة؟ ماكو عقد بالمعاوضة، ماكو عقد، شلون يتعلق به؟ ممكن يتعلق وموجود بعم بعده، عقد ما عندنا. نعم أنا أقول بناء على الجماعة، موسى تقول هو رأيه يرى أن العقد القولي، العقد العملي، الإنشاء العملي مثل الإنشاء القولي، هذا هو يراه بعده. أما البقية لا يرون عقد أصلا، ماكو عقد، شلون يتعلق بالعقد؟ قال لاحظوا، لأن ذلك الجواز من عوارض العقد، يا جواز في خيار بيع الخيار لا العوضين، فلا مانع من بقائه، فلا مانع من بقاء ماذا؟ العقد. بل لا دليل على ارتفاعه. طبعا هذا الإضراب مهم، لأن إذا نقول فلا مانع من بقائه، هذا الإمكان ما يدل على الوقوع، مجرد ممكن غير واقع. أضرب ترقى، قال بل لا دليل على ارتفاعه، يعني البيع الخياري بعد تلف العينين بنفس الصيغة بنفس العقد هو باقي، لأن ما له علاقة بالتلف، العقد ما له علاقة بالتلف، تلفت العين ما تلفت العين، أنا اشتريت وبعت. ولذلك حتى في مسألة المثال اللي ذكرناه، لو تلف المبيع في ملك البائع العقد ما يبطل. إذا كان كلي، أنا من عندك إناء ذن 10 أواني اعطيني واحد، فهاتنا الواحد انكسر، البيع لازم ما يبطل البيع، ما نقول تعلق بالعين والعين سقطت، البيع لازم. فشنو يعني تجيني بإناء آخر جيبون العقد؟ عقد باقي ما له علاقة. نعم إذا كان البيع شخصي، يجينا كلام هناك باعتبار عقد تعلق ببيع شخصي خلاف ما نحن فيه، فإن الجواز فيه هنا بعضهم يقول هنا زائدة، هو فعلا يقول بخلاف ما نحن فيه، فإن الجواز فيه هنا، هو بخلاف ما نحن فيه يعني هنا، بمعنى جواز الرجوع في العين، جواز الرجوع في العين بالمعاوضات. يقول هذا كلامنا نظير شبيه جواز الرجوع في العين الموهوبة، جواز الرجوع في العين الموهوبة. هاي العين الموهوبة الآن يجوز أن ترجع بها؟ نعم، ما في الرواية الشريفة لعله في صحيحة الحلبي أعتقد، ما دامت العين باقي. شوف الهبة مثلنا، مثل المعاوضة الهبة الآن، بس فرق من جهة أخرى، أن ما دامت العين باقية، يا أقدر أرجع أكتر أرجع، إذا ما دامت العين باقية، إذا تصرفت أنا بالعين تلفت العين، فيجوز أن أرجع؟ لا، ما يجوز أن ترجع، تحولت الهبة إلى لازمة. لماذا؟ لأن الهبة تعلقت بالعين، فإذا العين تلفت فبعد ما من حقي أنا أن أرجع، ما أقول له يا أبا العين تلفت اعطيني قيمتها، ولا، لأن الجواز يدور مدار بقاء العين، بإمكانك أن ترجع ما دامت العين باقية، إذا تلفت العين ما من حقه أن ترجع. قال نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز جواز الرجوع، بل الجواز هنا أكثر من قضية العين، بل الجواز هنا يتعلق بموضوع التراد يعني من الطرفين، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة، وإن كان أحدهما تلف يقدر أنا أرجع للثانية. الفرق ما بين الهبة وما نحن فيه هذا الآن. هنا لازم تراد العينين، مو إذا وحدة تلفت وحدة بقت أقدر أنا أرجع، لا. الهبة هالشكل، الهبة إذا تلفت يبطل، هنا لا بد من التراد. هاي العبارة نرجع للعبارة، بل الجواز هنا يعني في المعاوضة في المعاضات يتعلق بموضوع التراد من العينين، هو معنى مو الرد، التراد مو الرد، الرد يصدق على الواحد، معنى التراد يعني من الطرفين، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة، يعني مطلق الرجوع الثابت في الهبة سواء كان رجع طرف أو الطرفين حتى إذا كانت معاوضة، مطلقا يكفي الرجوع بالهبة من طرف واحد، يقول رجعت بالهبة مالتي. هاي نقطة راسة. الآن ايش قلت أنت؟ قلت ممكن أن نستصحب، يقول خلينا نشوف إحنا مورد اليقين وينه ومورد الاستصحاب وينه. لازم أنه بالمستصحاب إذا تذكرون شنو من الشرائط، وحدة الموضوع، بقاء الموضوع، إذا الموضوع اختلف بعد ما يمكن أن نجري الاستصحاب. يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. الحمد لله.